راكب اللي مشتراه وسعره اوفر، لم يسمونه في الاسم الرنج روفر، الا هو قطاع ميل اللي في ساعه طواها في دقيقه. اشتراه اللي لعلم الجود يظفر، ويتمشى بين برجيفل والاوفر، ومبدا رد الجميل مستحيل انك ترده عن طريقه، مستحيل انك ترده عن طريقه. Salam.